وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات المهمة بل ومن أعظمها أركان الإسلام التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والعبادة معاشر المؤمنين لا تقبل من صاحبها بحيث يثاب عليها إلا بتوفر شرطين مجتمعين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أحدهما تجريد الإخلاص لله تعالى، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، فلا يشرك مع الله غيره، ولا يصرف من أنواع العبادات شيء لغير الله عز وجل، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي موافقته في سنته وهديه الذي كان عليه. فلا يعبد الله عز وجل إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل لله عز وجل خالصا، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن يكون على هدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن في أي عمل من الأعمال أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة أو فقد معا، كان العمل مردودا على صاحبه ولا يقبل عند الله عز وجل البتة. قال الله تبارك وتعالى في بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي بيان رد العمل إذا كان مخالفا للسنة مبنيا على البدعة قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وفي لفظ للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي في سننيهما من حديث العرباض بن سارية بن جبل أنه قال فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بين عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي ذكر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، وذكر منهم 72 فرقة تدخل النار وواحدة تنجو. بين عليه السلام أن هذه الفرقة الناجية هي التي كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمن هذه النصوص عباد الله ومن غيرها وهي كثيرة وكثيرة جدا يتبين أن العبادات على اختلاف أنواعها وضروبها هي توقيفية، أي لا يجوز لأي مخلوق كان أن يزيد عليها أو ينقص منها أو يبدل أو يغير أو يقدم أو يؤخر، لا في الوصف ولا في العدد ولا في الكيفية ولا في القدر ولا في الجنس ولا في الزمان ولا في المكان. وفي هذا رد صارم ودليل جازم على من يقول: أنا أعبد الله عز وجل مثلا بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية، وإن لم أكن متبعا في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام قصدي طيبا ونيتي حسنا. أبتغي القرب من الله عز وجل وأرجو ثوابه في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن أحدا من أصحابه الكرام بلغه أنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم، أي ليست بأضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة، إذ أن السنة أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، أما الذبح قبل الصلاة فإنه يكون في غير وقته فلا يعتبر. فتأملوا رحمكم الله في هذا الأثر تأمل من ينظر إلى النصوص الشرعية ويفقهها، أعانكم الله عز وجل على تحقيق المتابعة في جميع أعمالكم. فهذا الصحابي الجليل ذبح لله عز وجل ولا شك، وهذا عبادة، وذبح استجابة لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة، وذبح بالطريقة التي أمر بها الشرع، وهذا عبادة أيضا، وذبح الذي أمر به الشرع وهو الشاة، وهذا عبادة. ولكن لما خالف الزمن الذي قيد به أو قيده به الشرع خرج عن كون ما قدمه وقربه أن يكون عبادة وقربة، فقال عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم، أي ليس لك منها إلا ما قدمته لنفسك أو أهلك من اللحم. ولهذا قال ابن أبي جمرة رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وذكر بعض فوائده في هذا الحديث أن العمل وإن وافق نية حسنة فلا يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، إلا إذا وقع على وفق الشرع. فهذه إذن عباد الله قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام كثيرا ما يغفل عنه الحذاق فضلا عن عوام الناس، فتأتي أعمالهم وعبادتهم على خلاف المشروع والمنصوص من هدي سيد الأنام. وما وقع لهذه الأمة المباركة عبر تاريخها الطويل من البلاء والشرور وما نزل بها من المصائب والهزائم إلا بسبب البدع والمحدثات والأهواء والمنكرات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وسأذكر لكم مثلا يوضح هذا الأصل العظيم في أن كل عبادة مهما كان شأنها لا بد أن يسعى الإنسان في تحقيقها وفي التقرب بها إلى الله عز وجل، يسعى في تحقيقها بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام الدارمي في سننه من طريقين بإسناد صحيح عن عمر بن يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني أبي قال حدثني أبي قال: كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، أي قبل صلاة الصبح، فإذا خرج إلى المسجد خرجنا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري وهو من الصحابة الأجلاء فقال: هل خرج أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا: لا. فجلس يعني مع القوم ينتظره، فلما خرج قال: قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، وما رأيت إلا بحمد الله إلا الخير، وما رأيت والحمد لله إلا الخير. فقال له عبد الله: وما هذا؟ فقال له أبو موسى: فإن تعش فستراه، إني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، وعلى كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا الله مئة فيكبرون، ويقول: سبحوا الله مئة فيسبحون، ويقول: هللوا الله مئة فيهللون. قال له عبد الله بن مسعود: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك. وهذا هو العلم، لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك. فقال له عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: ألا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا. قال ثم مضى فمضينا معه حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا محمد أو يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يا ويحكم يا أمة محمد ويحكم يا أمة محمد هكذا قال لهم ويحكم يا أمة محمد هذه هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر فوالذي نفسي بيده يحلف بالله فوالذي نفسي بيده ما أسرع هلكتكم ما أسرع هلكتكم فوالذي نفسي بيده حلف بالله سبحانه وتعالى على أنه قال أرأيتم أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا وقال سيكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأيم الله إني لأرى أن أكثرهم منكم. ثم تخلى عنهم. قال عمرو بن سلمة وهو راوي هذا الحديث وهذا الأثر قال فرأينا عامة أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أي كانوا مع الخوارج. الله أكبر ما أعظمه من أثر وما أسده من نظر صدر من رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه وروحه وتشبعت نفسه بهديه ونور سنته. وهذا الأثر عباد الله قد حوى فوائد غزيرة وتضمن قواعد عزيزة وسأذكر شيئا مما له علاقة بالموضوع. من ذلك أن عبد الله بن مسعود أنكر على القوم طريقتهم وهيئتهم في عبادة وهي ذكر الله عز وجل. والذكر كما لا يخفى عليكم مشروع بل مأمور به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن مسعود أنكر عليهم ما أحدثوه فيه وما زادوه عليه وما زادوا عليه في ذلك. فهذا الذي أنكره عليهم عبد الله بن مسعود حيث جعلوا وسط الحلقة رجل يأمرهم بالذكر وبعد التسبيح والتهليل والتكبير بالحصى مع أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التسبيح والتكبير والتهليل بالأنامل لأنهن مستنطقات. ومن أيضا فوائد هذا الأثر العظيم عباد الله أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها عن السنة وبعيدة عن البدعة. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن فوائد هذا الأثر أيضا أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. ألا ترون أن أصحاب أولئك الحلقات الذين ابتدعوا تلك الطريقة في الذكر صاروا بعد ذلك من الخوارج الذين قاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهل من معتبر عباد الله وهل من متذكر في هذه النصوص؟ زادكم الله سبحانه وتعالى حرصا على فقه سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم والتشبث بها واتباعها إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والشكر له حق شكره. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأستمد العون منه سبحانه وتعالى على حسن عبادته وشكره وذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام بحق الله عز وجل في سيره وجهره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر دهره. أما بعد فعباد الله، ذكرنا آنفا شيئا عن فضل العبادة، وتكلمنا أيضا عن شيء من شروطها وأحكامها، وبقي أن نتكلم إليكم عن شيء من أثارها المترتبة عليها، وهي كثيرة ومتنوعة في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثر هذه العبادة على هذه النفس الإنسانية كيف تسمو بها حتى يعجز الإنسان عن وصف كنها، ولا يدرك هذا عباد الله إلا من ذاق طعم الإيمان، حتى قال ذلك التابعي الجليل وقد سئل عن الحياة التي يحياها ويعيشها بين الناس وهي حياة فقر وزهد، فقال: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لا قتلون عليها. فالآثار المترتبة على أي عبادة عباد الله، أي كانت هذه العبادة، قولية أو فعلية، بدنية أو مالية أو قلبية، فإن الله سبحانه وتعالى رتب عليها من الخيرات والبركات والسعادات في العاجل والآجل ما لا يستطيع أحدا أن يحصيها وأن يعدها. فمن هذه الآثار المترتبة على العبادة إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، انشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق وراحة النفس وانشراحها وطمأنيناتها. وهذه الأمور عباد الله لا تشترى بأموال الدنيا ولا يتوصل بها بقوة الجاه والسلطان، حتى وإن ملك الإنسان كنوز الدنيا أو كنوز الأرض وما فيها وما عليها. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة عن هذه الآثار، وكلها تصح عن ذلك. فاقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فهذه الآية اشتملت على ذكر العبادة وعلى ذكر الأثر المترتب عليها، فإن من اتقى الله عز وجل وآمن به فإن الله عز وجل يثيبه ويعطيه في الحياة الدنيا من سعة الرزق ويفتح عليه من بركات السماء والأرض، وذلك بسبب إنزال المطر فيخرج له النبات في الأرض يأكل منه وتأكل منه الأنعام، ويخرج لهم أيضا برحمته هذه الكنوز التي هي الأموال التي يعيش بها الناس. وما قاله الله عز وجل في أهل القرى قاله أيضا لأهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذه الآية كسابقتها، قال تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأكلوا من فوقهم بسبب الأرزاق التي ينزلها الله عز وجل من السماء، وكذلك من الخيرات التي يخرجها الله سبحانه وتعالى من الأرض من النبات والزروع والكنوز التي في الأرض. وقد ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين عن أهل القرى وأهل الكتاب ما يتناول الثواب الدنيوي، أما الثواب الأخروي فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وكذلك في قوله جل وعلا مخاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه عبادة، ثم ذكر الأثر المترتب عن هذه العبادة فقال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب هي من الآثار المترتبة على العبادة. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية الآثار المترتبة على العبادة في الدنيا، وهي إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد والسير إلى الله عز وجل على بصيرة، كما ذكر أيضا الثواب الأخروي المتمثل في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومثل هذه الآية قال الله عز وجل أيضا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي الآية الإخبار بأن من عبد الله عز وجل بأن اتقاه وأطاعه فإن الله سبحانه وتعالى يغدق عليه العطاء ويرزقه في هذه الدنيا من حيث لا يحتسب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن من الآثار المترتبة على العبادة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى أن ييسر للعبد أموره ويفتح له أبواب الخيرات ويوصله إلى الطرق التي تصل به إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقال الله عز وجل أيضا في هذا السياق وفي هذا المعنى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذا من الثواب الأخروي المترتب على تقوى الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن تقوى الله عز وجل والعمل بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الآثار المترتبة عليها في الدنيا أن يجعل الله تعالى للعبد المتقي الطائع الخاضع الخاشع له أن يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويسير إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال سبحانه وتعالى: يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إنه مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وهكذا نجد الآيات الكثيرة في هذا المعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح وقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الآية ذكرت أن العبادة وهي الاستغفار أن استغفروا ربكم، ماذا يجعل الله سبحانه وتعالى بعد هذه العبادة؟ قال الله سبحانه وتعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم من الأموال والبنين ما شاء الله أن يكون ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل هذه الآية ما حكاه الله عز وجل عن قوم هود إذ قال: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومثل هذه الآية ما ذكره الله عز وجل على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن الآيات الجامعة المانعة بهذا المعنى قول الله عز وجل في سورة النحل: يا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الآية جعلت أمامنا عباد الله قانونا إلهيا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بعد تحصيله الإيمان، قال الله عز وجل: فلنحيينه، هذا وعد من الله، وذكره بلام التأكيد، حياة طيبة يحسده عليها الناس، ولنجزينهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الكتاب ومما لم نذكره أكثر مما ذكرناه، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا في هذه الأحاديث واطلعنا على كلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لكفى العاقل وقوفا عند هذه المعاني الجليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في وصيته الخالدة لابن عمه عبد الله بن عباس قال له كلمة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ حدوده، استقم على أمره، وهذا عبادة. ثم قال احفظ الله يحفظك، وهذا جزاء، فهو جزاء مترتب على العمل الصالح، والجزاء كما قيل من جنس العمل. وحفظ الله تعالى لعبده على نوعين كما قال العلماء: حفظ الله تعالى لعبده في بدنه وماله وأهله وعشيرته، والثاني وهو أعظم من الأول حفظه في دينه بأن يسلمه من الشهوات والشبهات الباطلة والمحرمة. فتأملوا عباد الله في كل عبادة شرعها الله لكم، واحرصوا على أن تأخذوا منها ما ينفعكم إذا أنتم أتيتم على القيام بها بما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي السعادة التي ينبغي أن يتسابق الناس لأجل نيلها في الدنيا، ولا نعيم الآخرة أكبر لو كنا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك وأن يوفقنا إلى العمل الصالح وتقواه جل وعلا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.